أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين تركون فيما هاهنا آمنين في جنات وزروع ونخل طلعها هضيم تنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا الصادقين ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب فيأخذكم عذاب يوم عظيم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين